إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما يذكر من سمع في المرة الماضية أنه قد توالت علينا أمور كثيرة نود الكلام فيها، فيما يتعلق بالهداية والمجاهدة، واستكمال الكلام على قضية المجاهدة المتعلقة بالهداية. من لم يسمع ما سبق، كانت قضية الهداية في القرآن الكريم هي موضوعنا الذي ساقه الله تعالى للجمع الحاضر، وكان الكلام في الهداية على تلك المعاني التي أشرنا عليها، ووصلنا فيها إلى تفصيل بعض معاني الهداية وأسباب الهداية ونتائج الهداية. فكان من هذه الأسباب، من أسباب الهداية التي لا يهتدي بها أحد، لا يهتدي أحد إلى الله تعالى إلا بها، كان موضوع المجاهدة، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد ذكرنا أن تلك هي أنوار المجاهدة، يعني يهديهم سبحانه وتعالى سبله لعظم ما يرد عليهم من الله تعالى من الفتوحات والفضل والنور والتثبيت والعون والحفظ من الشيطان والنفس والهوى، إلى آخر هذه المعاني المهمة الجميلة في أنوار الهداية التي تنزل على المرء بسبب ما يجاهد نفسه بفضل الله تعالى. المهم، جاء شعبان، فكان ينبغي أن نتكلم على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في شعبان، وهو متعلق، يعني موضوع شعبان بالذات هو بداية موسم من مواسم المغفرة العظيمة، موسم رمضان، وموسم من مواسم الاجتهاد الكبيرة الواسعة التي يلزم للإيمان أن يأخذها بأيديهم وأسنانهم كما يقولون، يعني يحافظوا ألا يتفلت عليهم منهم منها شيء في سيرهم إلى الله تعالى، لا أن تضيع عليهم كما ضاعت من قبل، ضاع شعبان وضاع رمضان كل السنين الماضية، لم يحس فيها المرء بتلك الأنوار من أنوار المغفرة والرحمة والعتق من النار. المهم، هذا الشهر بدأنا الكلام فيه، ونربط هذا الكلام بمعنى المجاهدة التي وردت في حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم. كان النبي كما ذكرنا يسرد الصوم حتى يقول القائل لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم، وكان يصوم الاثنين والخميس، إن دخل في صيامه صامهما وإلا صامهما صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم شعبان إلا يوما أو يومين، ما كان يصوم من شهر كما يصوم من شعبان، كما ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال للنبي ذلك، فقال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وصلنا إلى هذا المعنى في بداية الكلام، وهو ما ينبغي أن نشير إليه اليوم من معاني المجاهدة التي ينتظر أهل الإيمان فيها تلك الأنوار التي تشرح صدورهم وتثبت أقدامهم وتحيي قلوبهم وتأخذهم إلى الله تعالى وتتنزل عليهم الرحمات والسكينة الإلهية بتلك المجاهدة. في نفس الوقت الله تعالى يحفظهم في سيرهم إليه وينور طريقهم إليه سبحانه وتعالى حتى يصلوا. هذا الحال هو شعبان، يعني هو بداية شهر المجاهدة. من لم يجاهد في شعبان لن يحس بحلاوة المجاهدة في رمضان، وكذلك لن يحس بتلك الأنوار التي تتنزل بسبب المجاهدة حتى تستقيم أحواله في رمضان إذا برمضان ينتهي. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، وقد ذكرنا في المرات الماضية كيف يأتي الشيطان للمرء ليمنعه تلك المجاهدة، ليمنعه أن يجاهد نفسه وأن يقبل على ربه سبحانه وتعالى، لأنه أشد شيء على الشيطان أن يجد المرأة ساجدا لله تعالى عابدا له مقبلا عليه مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهيه، يبذل نفسه ووقته وجهده لله تعالى. لا ينام الشيطان حينئذ حتى يبعده عن هذا الطريق، وحتى يسلك به طريق الغواية، وحتى يسلك به طريق الكسل والتواني وترك الاجتهاد، وحتى يفتح له باب الأمل والتمني والتسويف في التوبة والتسويف في العمل الصالح. ونرى سكة المجاهدة الأولى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا شهر يغفل عنه الناس. فكان أول الكلام أن الناس في ذلك الشهر يغفلون عن عبادة الله تعالى، والحجة المعلومة لديهم جميعا أنه سيأتي رمضان إن شاء الله ونصوم ونصلي ونتصدق ونفعل ونفعل، ويكون هذا الكلام من الشيطان سببا لهم في أن يتخلوا عن شعبان وأن يقصروا فيه وأن يفرطوا في أعماله والقيام بوظائفه التي هي من أهم الوظائف التي إذا قصروا فيها قصروا في رمضان ولا شك، لأن هذه المقدمة لرمضان في الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن والأعمال الصالحة تكون كالتمرين والتدريب على أعمال رمضان. فإذا جاء رمضان كانت القلوب مستقيمة، قد أخذت حظها من العبادة وقد استنارت بأنوار المجاهدة في شعبان، فإذا بها من أول يوم في رمضان تسلك السكة إلى الله تعالى، سكة المغفرة والرحمة والعتق من النار، لا أن يأتي رمضان وهم على الغفلة التي هم فيها. لذلك أقول هذا شهر يغفل عنه الناس. نترك هذه المسألة لنعود إليها بعد هذه المسألة التالية من مسائل المجاهدة. يقول: ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن ترفع أعمالي أو يرفع عملي وأنا صائم. انظر إلى هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله تعالى وهو صائم، فكان أول الكلام ما هي الأعمال التي يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع إلى الله. لابد أن يتحقق في هذه الأعمال شرطان. الشرط الأول: كل ما يستطيع المرء أن يقدمه إلى الله تعالى لا يقصر فيه. والشرط الثاني أن كل هذه الأعمال التي لا يقصر فيها يعني لا يتوانى ولا يتكاسل عن عمل يرفع إلى الله تعالى. والأمر الثاني أنه ينظر في هذه الأعمال كيف ترفع لائقة بالله تعالى، يعني لا يرفع إلى الله تعالى أي عمل، وإنما يرفع إلى ربه سبحانه وتعالى العمل اللائق به جل وعلا، يحاول يجاهد. ترى هنا في هذه المسألة أعظم مسائل المجاهدة، أن يجاهد نفسه على كل الأعمال، ألا يرى غافلا في عمل، لا يرى غافلا عن عمل، لا يرى إلا وهو يجاهد نفسه على كل عمل يود أن يرفع إلى الله، وفي نفس الوقت يجاهد نفسه أشد المجاهدة على أن يكون العمل المرفوع إلى الله تعالى أن يكون أحسن الأعمال اللائقة بالله تعالى، الذي يود أن يكون في محل القبول عند الله تعالى، في محل الرضا، في محل أن يثيب صاحبه وأن يعطيه وأن يجزل له العطاء سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك سبب فيض هذا النور إليه من الله تعالى. فكانت هذه المعاني إذن معاني المجاهدة، ألا يرى نفسه خاليا من عمل، وألا يرى نفسه إلا مصححا لهذا العمل على أحسن أحواله ليكون هذا العمل يرفع إلى الله تعالى. وانظر إلى هذا المعنى الذي يقوله، يحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم، بمعنى أن هذا الصيام يود أن يرفع أعماله كذلك، يعني كأن الأعمال تحتاج منك أيها المسكين أن تأتي بأعمال ترفعها إلى الله تعالى. لذلك الله تعالى يقول والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب، حتى نرى هذا المعنى معنى متكاملا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومعنى ذلك كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى في المجاهدة وأهميتها والشكر عليها في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه الآية معناها أن هذا الحال هو الشكر على الهداية التي قال فيها في الآيات السابقة لها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. لذلك كان شكري على هذه الهداية وتلك الأنوار من الله تعالى، إن أن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن أنت كما سمعت تقول ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى فيرفع وهو صائم، والأقوال ترفع إلى الله تعالى يرفعها العمل الصالح، فقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا بك قد وضعت في هذا الحال من أحوال المجاهدة، وهو أن أعمالك وأقوالك كلها ينبغي أن تكون من الأعمال التي ترفع إلى الله، بمعنى إذا تكلمت الكلام أو عملت العمل نظرت فيه وقلت هل هذا العمل يرفع إلى الله أو لا، هذا العمل يرفع أو لا يرفع. وإن كان يرفع إلى الله هذا الكلام الذي تتكلمه وتضيع وقتك فيه طوال اليوم، أو تتكلم هنا وهنا وهنا، أو تفعل كذا وكذا وكذا، تود أن يرفع ذلك إلى الله، تود أن يرفع هذا الكلام إلى الله، أنت من بدايتها لا تظن أن ذلك يرفع إلى الله تعالى، ولا يليق بالله جل وعلا، ولا ينبغي لك أن تفعله أو أن تقوله، لأنه إذا رفع سيكون هذا المرفوع في محل عدم نظر الله تعالى لك، أو في محل غضب الله تعالى منك، أو في أدنى الأحوال في محل لا قبول ولا عدمه من الله تعالى. فإذا نظرت إذن أيها السامع المتكلم إلى أقوالك وأفعالك في السر والعلانية وفي الظاهر وفي الباطن وفي الليل وفي النهار، ينبغي أن ترى من الأقوال ما يرتفع، وأن تنظر في أقوالك أيها يرتفع وأيها لا يرتفع. وحينئذ إذا رأيت ما يمكن أن يكون من أعمالك تراه يمكن أن يرتفع، لزمك حينئذ أن تجاهد على أعمال صالحة ترفع ذلك العمل أو ذلك القول إلى الله تعالى، حتى يرتفع هذا المعنى من معاني الغفلة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الغفلة إذا شملت العمل كيف ترجو أن يرفع إلى الله، خاصة وأنك إذا كنت في الغفلة حال العمل فكيف تفكر أيضا من باب الأولى في أن يكون هذا العمل تعمل له عملا يرفعه إلى الله تعالى من صيام أو غيره، كيف ذلك؟ لعل هذا الحال قد فهم من معنى المجاهدة التي قد فتح لها شعبان، حتى ينظر المرء في تلك الأحوال ليضبط بها أقواله ويضبط بها أفعاله وأعماله في الظاهر والباطن، كل عمل كل قول يود أن يرفع إلى الله لينظر هل يليق بالله أو لا، وبعدها ينظر في بما يرفع هذا العمل وهذا القول إلى الله تعالى. هذه حال المؤمنين إذن الذين فتح الله تعالى لهم شعبان ليكونوا على هذا الحال من أنواع المجاهدة التي توصلهم في نهاية الموسم، موسم المغفرة في رمضان، توصلهم إلى تلك الرحمة وإلى العتق من النار وإلى مغفرة الرب الكريم سبحانه وتعالى. هذا شهر يغفل عنه الناس. علمت إذن أنه حتى في حال الغفلة لا ينبغي أن يكون. وذلك له معنى آخر، وهو أن التعبد لله تعالى في أيام الغفلة من العبادات الشاقة على النفس، يعني حال غفلة الناس عن الطاعة وتقصيرهم فيها وبعدهم عنها ولهوهم عن الله تعالى، فإن النفس كذلك تتأثر بما حولها من الغفلة. وكذلك العكس، فإن في أحوال الطاعة وازدياد المطيعين وتوسعهم في أعمال الإيمان يحمل المرأة على أن يتأسى بهم وأن يقتدي بهم في الطاعة. لذلك كانت الطاعة في أيام الغفلة من أشق الطاعات على النفس. قلناها في المرة الماضية، النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر. وما أن سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحاله كامرئ تدعي اتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم، وتعلم أنه عندما يقول ذلك أو يفعله تكون أنت أول المسارعين إلى الاقتداء به، كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا إلى جنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في معاني المجاهدة. كان لابد أن يكون كل سامع وكل متكلم أن يكون المسارع إلى ذلك حتى يكون هو الأول في اتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذلك سمعت هذا القول، وهو كان يصوم حتى نقول لا يفطر، فكان أول عهد بينك وبين الله تعالى أن تقول سأصوم حتى يقال لا يفطر اتباعا للنبي، ولو مرة واحدة في عمرك تكتب من أصحابها كما يقال، تراك كما قلنا قد قلنا ذلك. وانظر إلى تلك النوايا السيئة التي أحاطت بالمرء وإلى كل هذه المعاني السيئة التي أوردها عليه الشيطان حتى لا يصوم كما يقال، حتى لا يفطر. ما أن سمعت هذا وقلت نعم لابد أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن أسرد الصيام وأن أصوم شعبان إلا قليلا وأن إذا بك في أول ما تسمع هذا الكلام: يا هصوم شعبان كله، يا هصوم لغاية ما يتألم، يا أنا تعبان، ده أنا ورايا مذاكرة، ده أنا ورايا شغل، ده أنا ورايا سفر، ده أنا ورايا ورايا ورايا ورايا، هذه الأشغال التي لا تنقضي. لا يقول ورايا مجاهدة، ورايا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورايا اتباع له، ورائي هذه الآخرة، ورائي تجهيز هذا الجهاز لملاقاة الله تعالى، ورائي أن أخرج من هذه الغفلة التي أنا فيها إلى المسارعة إلى الله تعالى. لا، وإنما أول ما يخطر بباله أن يقول له: يا أصوم كل ده، أصوم شعبان وأصوم رمضان، طب أنا أقدر على كده؟ وكأن هؤلاء الذين صاموا ما كانوا على هذا الحال. لذلك رأيت تخويف الشيطان وتسويله وإضعاف النفس لهذه الأعمال ومنعها منها التي يستدعي هذا الحال الذي نقول عليه، وهو حال المجاهدة. فإن جاهد نفسه وعاهد ربه على أن يفعل ذلك وأن يخرج من تلك الغفلة، وجد لهذه المشقة، وجد لها محبتها عند الله تعالى. فتعمير أوقات الغفلة بهذه المشقة على هذه المشقة في تعمير أوقات الغفلة بالطاعة أجرها أعظم من غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام الصبر للعامل فيها أجر 50 منكم. قالوا: منا ولا منهم؟ قال: لا، منكم. إنهم يجدون، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدونهم على الخير أعوانا. يعني انظر إلى هذه المشقة التي يعظم عليها الثواب في مثل هذه المجاهدة، إذن كأجر 50 منكم. لن يصل أحد في مجموع أجره إلى أجر أي أحد من الصحابة، وإنما على الأعمال المفردة فقط، وإنما في مجموعه الصحابة مقدمون لا شك. أي صحابي أفضل من أي أحد في الدنيا إلى يوم القيامة؟ ولكن هذا العمل المفرد الذي يفعله في هذه الأحوال الشاقة على النفس في العبادة، في أحوال الغفلة، في الأحوال التي يصعب فيها العمل على النفس، مما هو فيه من تلك الأحوال التي يعانيها المرء في بيئته وعمله وشغله وبيته وولده وماله وأحواله، يقول العمل فيها كأجر 50 منكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المعنى العبادة في الحرج أو العبادة في الفتنة كالهجرة إلي، العبادة في أيام الأزمات والمشاكل والنكد والضيق والأحزان والمصائب السوداء، العبادة فيها كالهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. العبادة في هذه الأحوال كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في أيام الغفلة وأيام الهرج وأيام الفتن وأيام المصائب يعود الناس إلى عهد الجاهلية، إلى عهد الذي لا دين فيه ولا أخلاق فيه ولا أعمال فيه ولا غيره، فيكون المتعبد في مثل هذه الأحوال كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع يبتغي مرضيه وينتهي عن نواهيه، يبتغي مرضي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن مساخطه سبحانه وتعالى. فانظر إلى عظم هذا الأجر، وهو كالهجرة إلي. وقد امتاز المؤمنون الأولون بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرهم. ذلك الحال الثاني، وهو الذي يبين قيمة المجاهدة حتى يستشعر المرء ساعتها أن عظيم ما أعد الله له على هذا الحال الضعيف القليل في الدنيا، كما يقول يعمل ساعة لعز الأبد عند الله تعالى، يجتهد ساعة ليكون وليرى بعدها. يأتي الشيطان كما ذكرنا فيستعين بالله تعالى، عاهد الله تعالى على أن يعمله وعلى أن يأتيه وعلى ما يقوم به من أنواع الطاعات، وفي نفس الوقت يحاول ويجتهد أن يرفع هذه الأعمال كلها بالعمل الصالح، بأن يصوم مثلا شعبان إلا قليلا. سيضعف عن ذلك؟ لا، لن يضعف، لأنه قد تقوى بالله تعالى وركن إلى الله تعالى ووثق فيما عند الله تعالى وتوكل على الله تعالى وأحب ما عند الله جل وعلا، فأعانه الله سبحانه وتعالى. إن التفرد في الغفلة بالعمل الصالح من أحسن الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذلك الكلام إذا متوجه إلى أهل الإيمان ليشكروا الله تعالى على ما هداهم، كما ذكر سبحانه وتعالى من لزوم الشكر على الهداية ومن لزوم الوفاء ما عهد عليه الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي أن يسارع به المؤمنون إلى طاعة الله تعالى ومحبته، وإلى تعمير أوقات الغفلة، وإلى تعظيم تلك الأعمال الشاقة على النفس في معرفة حسن ثوابها ورفعة درجتها. انظر إلى هذا الحديث الذي يبين تلك المعاني مع بعضها، وهو حديث قد ذكرناه مرارا ولكن نستفيد منه هذه المعاني، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله تعالى. مختصر الحديث ثلاثة يحبهم الله، يعني هذه الدرجة العالية، أن الله تعالى إذا أحب عبدا رفعه، إذا أحب عبدا أعانه، إذا أحب عبدا أنار له قلبه، إذا أحب عبدا ثبته، إذا أحب عبدا أماته على الإيمان، إذا أحب عبدا وفقه للطاعة، إذا أحب عبدا لا يعذبه، إذا أحب عبدا قواه على ما لم يقو عليه غيره، يفترق من يحبه غير من يحبه سبحانه وتعالى. فعلى درجة المحبة يكون العون والمدد من الله تعالى، وتكون محبة الله له وتثبيت الله إياه إلى آخر هذه المعاني. ثلاثة يحبهم الله، وأولهم رجل كان في سفر، قوم يعني كانوا في سفر، حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به وضعوا رؤوسهم فناموا قام إلي أحدهم يدعوني ويتملقني. يعني انظر إلى هذه المعاني التي نتكلم عليها في المجاهدة وفي الغفلة في القيام لله تعالى في أوقات الغفلة وفي الدرجة التي يحصلها المرء حينئذ. حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به قام إلي أحدهم يدعوني ويتملقني. يعني وضعوا نزلوا على الأرض فما أفاق منهم أحد من شدة التعب قام إلي أحدهم. لو جئنا إلى ما نحن فيه اليوم من الذي يقول سأقوم؟ لك أقصى ما يمكن أن تكون من نية أن يقول سأستريح قليلا ثم أقوم فأصلي، وأستريح قليلا هذه كما تعلمون إلى أذان الفجر. هذه أحسن النوايا التي يمكن أن ينويها المرء. ما قال أحد أنا متعب سأقوم لأستريح بالصلاة بين يدي الله تعالى، كما قال أرحنا بها يا بلال صلى الله عليه وسلم، ما يقول ذلك أحد. فقد انتفى إذن معنى المجاهدة، معنى المحبة، لأن هؤلاء ما الذي جعل الله تعالى يحبهم لهذه المعاني؟ أولى هذه المعاني أنهم أحبوا ربهم فلم يتكاسلوا عنه ولم يصرفهم عنه تعب ولا روح ولا نفس ولا مال. قال ورجل كان في سرية فانهزموا فرجع إلى العدو فقابلهم بصدره فقاتل حتى قتل. انهزموا فإذا به ينفرد عنهم محبة لله ولرفعة دينه فيقوم يقاتل وحده بصدره حتى يفتح عليه. الحديث يقول حتى يفتح عليه أو يقتل، يعني يمكن أن يفتح عليه واحد فقط يفتح الله تعالى به وينصر الله تعالى به، لما كان من عمل فيه محبة الله تعالى والإخلاص له والتخفي بهذا العمل والصدق والمشقة على النفس والقيام بذلك كله مجاهدة لله تعالى. ورجل سأل قوما بالله تعالى فلم يعطوه فتفرد أحدهم فأعطاه لله تعالى، تفرد أحدهم منهم وخلاهم مش واخدين بالهم وجاهم تصدق عليه وأعطاه. هؤلاء يحبهم الله تعالى. انظر ترك راحة النفس، بذل النفس نفسها، وبذل المال. هذه الثلاثة التي ذكرناها في المجاهدة وأركان المجاهدة، في بذل النفس لله تعالى، في بذل المال لله تعالى. وإن ترك المرء أحدهما يوشك أن يستبدله الله تعالى كما قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم كما قال والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنظر إلى راحة الجسم وإلى النفس وإلى المال وكيف جاهد بذلك كله فإذا به في محبة الله تعالى في أعلى درجات من درجات الدين التي يسيب الله تعالى أهلها ويعطيهم ما لا يعطي غيرهم فيها. لذلك هؤلاء المتفردون بتلك العبادات المتخفون بها في وقت الغفلة المعمرون لأوقات الغفلة بهذه المعاملات الله تعالى وفقهم لذلك. وكان ذلك من آداب الشرع أصلا ومن أعماله أنه يحب للمؤمنين أن يعمروا أوقات الغفلة بالأعمال الصالحة. علمنا إذن هذه الأحوال وكيف يرفعها المرء إلى الله وكيف يرفع أقواله وأفعاله وكيف ينظر فيها وكيف ينظر فيما يكون مرفوعا إلى الله ولا ينظر في كل أعماله وأقواله. أنت تنتظر هذا العمل وهذا القول الذي تتكلم به أو هذا العمل الذي تعمله أن يرفع إلى الله؟ كانت أوقات الغفلة إذن مما يستحب الشرع أن يعمرها المرء، أن يعمر تلك الأوقات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء إلى قريبا من نصف الليل إلى ثلث الليل أو بعده كما تقول الرواية. خرج إليهم فصلى بهم قال لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل من الدنيا كلها غيركم في هذا الوقت يعني في هذا الوقت من أوقات الغفلة لا يذكر أحد ربه سبحانه وتعالى. لذلك آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو وأصحابه الذاكرين لله تعالى في هذا الوقت من أوقات الغفلة. وكذلك في جوف الليل الآخر، هذا وقت من أوقات الغفلة، وقت من أوقات النوم، وقت من أوقات أن يكون المرء مع أهله. هذا الوقت يقول: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في هذا الوقت فكن. أقرب ما يكون فيه العبد إلى الله تعالى في جوف الليل الآخر، أو أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، وهو في هذا الثلث الأخير، في جوف الثلث الأخير من الليل، حيث التنزل الإلهي إلى السماء الدنيا، ليقول الله تعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فتلك أوقات الغفلة إذن التي كان الصحابة وسلف الصالحون يعمرونها بمزيد الطاعات التي يرجون أن ترفع إلى الله في ذلك الوقت في غفلة الناس عنها. ومما يجعل هذه العبادات شاقة على أهل الإيمان أن هذه الأفعال إنما تأتي من باب الإخلاص لله تعالى. فمن أعظم أبواب الإخلاص أن يخفي المرء عمله، يعني أن يعمل في أوقات الغفلة مخفيا لهذا العمل لا يطلع عليه إلا الله. وإن أصعب شيء وأشقه على النفس الذي لا حظ للنفس فيه أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. إن النفس تحب من يتطلع إليها ومن ينظر إليها ومن يثني عليها ومن يمدحها ومن يقوم بعد ذلك بمقتضيات هذا المدح وهذا الثناء من التوقير والتعظيم وقضاء المصالح، وأن يقال عليه عابد، وأن يقال وأن يقال إلى آخر هذه المعاني من معاني الرياء وترك الإخلاص التي تشوب أعمال المؤمنين اليوم السامع المتكلم. هذا المعنى إذن من المعاني المهمة لأهل الإيمان التي ينبغي أن يتخلصوا بها من آفات النفس في الرياء، أو بمعنى أدق أن يعودوا فيها أنفسهم، وأن يدربوا فيها أنفسهم، وأن يجاهدوا فيها أنفسهم على الإخلاص لله تعالى، أن يكون مخلصا لربه في عمله ذلك عندما يعلم أنه لا يراه إلا الله، وأنه لا يطلع على عمله أحد، وأنه يقوم بهذا العمل المنفرد لله تعالى في زمن الغفلة، وأن يكون هذا العمل من الأعمال العظيمة التي تود كل نفس أن يطلع الناس عليها وأن يروه عليها وأن يتكلموا عنه بها وكذا وكذا، مما تميل إليه النفس ومما يزيد الشيطان في إخراج المرء به من باب الإخلاص إلى الرياء. لذلك كان من الأمور التي ينبغي أن يتعود أو أن يعود المؤمنون أنفسهم فيها على الإخلاص أن يتفردوا بالطاعة وأن يتخفوا بها، وأن تكون بينهم وبين ربهم كأنهم في هذه الحياة الدنيا ليس فيها غيرهم. يعني هذا العمل المهم الذي ينبغي أن تحفظ فيه هذه الكلمة: كن دائما وأنت تعمل العمل أن تكون أنت وربك فقط، أنت وربك فقط، لا يطلع عليك أحد، ولا ينظر إليك أحد، ولا تود أن يتطلع إليك أحد، ولا أن يطلع على عملك أحد، وتكون أنت وربك في هذا العمل الذي تكون فيه. انظر إلى هذا الحال سيترقى بك إلى الله تعالى. عندما تقف في الصلاة وتظن أنك أنت وربك فقط، تكلمه وتدعوه وتتملقه وترجوه وتخافه وتتدبر آياته وتعاهده على العمل الصالح وتصلي، وأنه ليس بينك وبينه أحد، وليس ينظر إليك وإليه أحد، وليس معكما أحد إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي معك، سيتحول حالك وستتحسن أحوالك مع الله تعالى، وتسير في سكة الإخلاص إلى الله جل وعلا وسكة المحبة لله جل وعلا. يبقى معاني كثيرة في هذا الحال كان ينبغي الإشارة إليها، تكفي هذه المعاني اليوم لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، من أراد أن يجاهد أو أن يجتهد بعون الله تعالى